الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك من غيره. الحمد لله لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وفكر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وفكرك في الدنيا والآخرة. اللهم ما تسمح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وإكرامك. اللهم إنا أصبحنا نشكرك ونشكر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت المولى. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. إن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا أول لقاء لنا بعد ابتداء شهر رمضان. وشهر رمضان كالعادة لم يكن بيننا طويلا، لكن سلم حتى ربع. جاء رمضان ثم مضى، وأتى العيد ثم ابتدا. وتلك سنة الله في خلقه، إقبال وإقبال، عطاء وإقرار، حياة أمامك، والعيش نوم، والمنية لحظة، والمرء بينهما خيال خارج، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأحباب، لا شيء مما ترى تحت بصفته يقتل إلهه ويقتل مال أموالك. ثم يبقى أن المداومة على العمل الصالح دليل العبودية الصادقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان إذا نام من الليل عن مرض صلى من النهار إذا كان يوتي في الليل بأحد أفراده فكان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة. مثل ما نتوقع أن يكون بعد رمضان كما كنا في رمضان، فهذا أمر لا يتيح أحد رمضان ليس خاص، بل استعداده النفس الخاص، بل إقباله النفس الخاص. لكن المطلوب أن لا تنقطع لله عز وجل بعد رمضان، إلا تنقطع عن الصوم، إلا تنقطع عن القيام، إلا تنقطع عن تلاوة القرآن، إلا تنقطع عن الذكر، إلا تنقطع عن النفقة، فلا تكن رمضانيا أي كن ربانيا، فبئس العباد الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه إلا في رمضان. إن من علامات قبول التائب استدامة الطاعة بعد الكفر، أن يكون وضع الأزكي وفي صدر الأزكي، أن ينعكس أثر الطاعة على قلبك بالإثبات، على لسانك بالذكر، على جوارحك بالانقياد والطاعة. أن تترجم هذا إلى مراقبة مستمرة لله عز وجل في سنة ولهك في منفقك ومكرهك، أن تتصف بمكانات رمضان المصلحة فتجعلها مفتاح خير لسائر العام، استقامة على طاعة الله عز وجل. والاستغفار إنما تكتب به الأعمال الصالحة دائما تسير. يحكم الحج بالاستغفار، ثم أصيب من حيث أفراد الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم. تحكم الصلاة بالاستغفار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. الصيام يحكم بالاستغفار. المجالس حتى مجالسنا العادية تكتب بالاستغفار، فإنتبه مجال التذكر كان الاختصار كالتابع الحريق فإنتبه مجال التذكر كان الاختصار كالصرارة لما حصل فيها. وكان بعض أهل العلم يقولون إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو، وإن الاختصار للصائم يرقع ما أصاب ثوب الصوم من الروح والجسد، لم تكن التكسير والتسرية انكسر ما تحتاج إلى ما نرقع به ثوب صومنا من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة. كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأنصار يأمرهم بحكم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة. الصدقة كثرة للصائم من اللغو والغفلة، الاستغفار يوقع ما حصل من حروق الصيام من اللغو واللهو والغفلة والنهو. وقد كتب في كتابه الى اهل الامصار يقول: قولوا كما قال ابوكم ادم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين، او كما قال نوح وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين، او كما قال ابراهيم رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين لا يرمون الشيطان، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، او كما قال موسى رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم، او كما قال جميل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان صيامنا يحتاج الى استغفار نافع والى عمل صالح يا رسول الله. كان بعض السلف اذا صلى صلاه استغفر من تقصير سلفها كما يستغفر المذنب من ذنبه، استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. وحصل على العمل الصالح الانجاز الرباني والايمان الذي انجزناه خلال شهر رمضان لا ينبغي أن يهدمه البحث عن الدين، ما بني من إيمان في قلوبنا، ما بني من إثبات في نفوسنا، ما بني من تسارع وسكينة وطمأنينة داخلنا، لا ينبغي أن نسرقه ولا أن نسكته ولا أن نضيعه بغفلة وتفريط بعد شهر رمضان، ولا تكون كالتي نقضت غفلها من بعد قوة أنفاسها. فقد جاء هذا بعد قوله تعالى: وأوصوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسها. امرأة سقاء كانت في مكة تذبح نهارها كله في غزل صوتها، فإذا أحكمت غزلة وأحكمت مزجة أقرب سؤال الإنجيل بيدها فتفسد بيدها ما أصلحته خلال يومها. مثل السوء لا ينبغي أن يكون لنا مثل السوء أبدا، وإن الله جل وعلا ضربه لنا مثلا لكي نجتنب لكي نتقي، ولا تكون كالتي نقرت غزلها من بعد قوة الإنكار. فقد ودعنا صاحبنا بعد أن أودعناه من أودعناه من الأعمال الصالحة التي نرجو أن يتقدمها الله تعالى. وأول ما نحافظ عليه أول في تقديم الإسباب التي ينبغي أن نحرص عليها لكي نحافظ على إنجازاتنا الإيمانية في هذا السنة أن نعتبر بالمقادير الإيمانية كما الله كان يوصف في الآن 5 مرات في شهر رمضان. أنا كنت أقول في غير الليل في العشر كثير أواخر أنا فعلت كذا وكذا من السبب. يا حبيبي لو أن إنسانا يجر على وجهه منه أن ولد إلى أن يلقى ربه في طاعة الله عز وجل لخطر ذلك يوم القيامة، لعد ذلك حقيرا. في مقابل نعم الله جل جلاله عليه، وفي مقابل نتعبده الله بأهل كرامته وجاد كرامته عدد العباد الصالحين ما لا علم رأت ولا قدر كما تنحق إن أهل التوفيق والاستقامة كانوا يؤدون ما يؤدون من الأعمال الصالحة وقلوبهم معين الخوف والرجاء حيث تدرك أعمالهم تقولها النوم ثم ردت عليهم فيعزون الذين يؤتون من آتي وقلوبهم رجلة أنهم إلى ربهم راجعون بكل حاجة من هؤلاء يا رسول الله وهم الذين يشربون الخمر ويسيقون يخافون أن يتوب الله عليهم قال لا يا بنت السبيل ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أحبر أن تغفر بكثرة عملي لن يدخل أسرة من جنة وعلم به قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته البعد عن مقتلات الخطرات وعن أسرة الأعمال وفي مقدمتها انتهاك الحرمات والحلوات إن جنوب الحلوات من أعظم أسباب الانتقاصات كما أن طاعة الحلوات من أعظم أسباب الثبات حديث الباري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء ويجعلها الله هباء منثورا يا رسول الله يا رسول الله شخص لنا جيد لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أنا إنهم أسوابكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا أغلق عليهم إذا أغلق عليهم أحدهم باغوا إذ اطلع على الحرمات وانتهكها وجعل الله أهون الناظرين إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تعظيم حقوق المسلمين كل المسلم على المسلم حرام دم الممال والرزق مشكلة عندنا تمدد لمجد كبير في بعض الصحيفة والتماس والامور الحاد في بعض الجوانب التي تتعلق بها الناس في جهد المجد ونحن نسافر إذا خرج خارج المجد وتعامل مع المجد الجهد المدينة كان ذئبا من الجهد يركب عند حلال ولا حلال لا يعطي بحق حقه واحد من الناس كيف اجتمعت هذه المتناقضات في تحصيل المجد فقد رأى ابن يزيد ركعا ساجدا إذا كرم به فأقبل عليه فعامله بالدرهم والجنان وغير منه إنسانا جميلا يثبت على التدين والاستقامة والسريعة اكتبها بالسلام والحمد وعند أول أن تفهم له عملي في تثبيت أحكام السنة على معاملة النبي يرحم الصفا والشوكة الصفا والشوكة ما بالي أمور المساجد ما بالي إذا تعلمنا نحو يبنى معلم أسف ما تكون المعلم هذا التغير المنبعد الذي يفتي الناس ويجذب إليهم عمار المساجد ويجذب إليهم الربط السجود عندما يجدون أثرا لركوعهم وسجودهم في معاملاتهم النارية وفي أمورهم الحياتية ستنة الناس حتى الله يقول تهدئا تعامل المكان تهدئا تعامل الكأبي طيب في وجهة جديدة من كل من قطعة الجنود ستنة وقطعة ريش على الله ستنة الجنود ثم المسلم على المسلم حرام دمه وماله يعرف ورع الرجل بالدرهم والدينار يعرف ورع الرجل بالدرهم والدينار اتق المحارم تكن اعبد الناس اتق المحارم يكون تعبد الناس اللي المسلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سكن هذا وقدم هذا وأكل مال هذا وسف كدم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حفلته وهذا من حفلته فإذا سميت حفلته قبل أن يقضى ما عليه وهي من خطاياه وترجع عليه ثم طرح به تارك الناس الانتباه في هذا الجانب مهم جدا استقامة صلاتنا وللمحافظة على عقيدة حسناتنا. أسئلة أخرى من أيدي أسئلة قتلى الفاسد الذي يكون في الدنيا تغاير التماسك بين أكثر أسهل تماسك في الحياة وفي ذلك الحديث لا تصل متماسكين لكن تماسك في أمور الدنيا وما يؤدي هذا إلى تدابر وتقاطع في المفوز ضد إليك أبناء الأمم الحسد والبغضاء هي الفائدة لا أقول تثبت الصبر ولكن تثبت الدين الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحارب أفلم ينبئكم بما يثبت ذلك أحسن السلام بينكم في حديث عبد الله بن عمر في تابعون الجمل أي من في أفضل فقال كل مصنوع للقلب صديق اللسان كل صديق اللسان نعرفه كما مصنوع للقلب قال هو التقي المتين لا إثم فيه ولا بغي ولا غي ولا خطأ التقي المتين لا إثم فيه ولا بغي ولا غي ولا خطأ قال النبي عليه الصلاه والسلام قل الفجر اذا لقد قدم ابو حريده بمال من البخاري فسمعت الانصار فواصلوا صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعرض لها فتبسم حين رآه ثم قال اظنكم فداتي أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبصروا وأبيروا ما يسلكم فوالله من فقر أقصى عليكم وله أكثر عليكم كم تفلح الدنيا عليكم كما بطلت على من كان قبلكم يتناسحونها كما تناسحونها وتثبتكم كما تثبتكم تناسح الرسول المسابقة إليه وأن تكره أن يأخذه غيرك دينك وهواك إلا درجات تستحق فقد صدقت من الفترة من كل خطر بعد شهر رمضان كثير من الناس في الدنيا وقد دخلوا من كسر وهم تحتاج الدنيا الناس دخل رمضان بالمعاصي وخرج بالبحر وإذا جاءوا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم تحتاج إليه فهذه للذين دخلوا رمضان بالمعاصي وخرجوا بالمعاصي من يثبت لهم رمضان شيئا تلك صفة الأجلة حقيقة دخلوا عندك يا محمد بالكفر يستسلم الكفر في قلوبهم ثم خرج من عندك الكفر كامل فيها لم ينتفعوا بما سمعوا لم يفتح من العلم بشيء لم تنجح فيه المواعظ والبياض الذين دخلوا رمضان ثم خرجوا مثلما دخلوا مثلما كانوا قبل رمضان او اشرف اسمعهم هذه الكلمه دخلوا بالمعاصي والذين دخلوا للكفر وهم قد خرجوا به لم يورثهم توبه ولا استغفارا ولا اقلالا على المعاصي ولا ندما على مرحات ومجاري ثم حق طارئا عاجرا لاقطع في حياتهم ثم رجعوا الى الانتهاء حق المعاصي هو فتقول دخل رمضان ثم لم يقتدروا في رمضان فلك المعاصي من تفكيرا وعلاج سياراتكم في الكلية أبيات من شرات من شرات سرطان أعتقد أن هذا هو الفرنسي وفي لا أدري لعلها من المقدمات التي يقولها الشعراء في سيرتها تسألهم ولا يحسنون بها الشخصية كان يقول رمضان ولا فاتها واسع مسكاتك تسعى إلى مسكاتك الله الإصرار للمرور بالمرور إن كان فرما من الغرور براكي لألفك كل سبيل من طاعة واليوم من العيد الأطلاق كما كتبت من مقطع أمس ويعيد أطلاقا أطلع إطلاقنا وأطلقنا وليس لنا مثل السر أحد في الله إن الذي كنا نعبد به في رمضان وذلك اليوم الذي ينبغي أن نعبده في بقية حولنا وفي بقية سفرنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا بذلك لأحمد كل عنده أجمل هاتفنا أن يجعل يومنا خيرا من أجلنا وأن يجعل يومنا خيرا من يومنا يجعل يومنا يستمعنا الكون فيستقبلنا أحسنا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.